بقدر ما يدرون الموصوف او المسمى. فاذا قيل مثلا عن اسم الله عز وجل عند الغرب قد يا تقيس عليه يعني ما هذا قبل لك أي شيء حتى ما هذا بمثال لكن إذا ما كانش لها مثال صادق التقييم غير مستحيل ولكي نفهم صفات الله عز وجل لابد أن نعرف أن صفات الله ثلاث دلالات دلالة المطابقة ودلالة التضامن ودلالة الالتزام دلالة المطابقة ودلالة التضامن ودلالة الالتزام دلالة المطابقة أن يطابق الاسم الفعل أن يطابق الاسم الفعل فنقول سريعا له سرع بصيرا له بصر لأنه قال سميع إذا يسمع له صفة السرع بصيرا له صفة البصر لا معطل صفة الجسم فنقول كما قالت المعتزلة كما قالت البعض الأشعار والمعتزلة الفترية قال سميعا بلا سرع وبصيرا بلا بصر فقول لا سميعا بسرع سميعا يعني يسمع فنقول السرع الموزمة البشر المطاق مدفق الاسم الصفة للموزمة الكلام الدلالة الثانية حالك وزمالة التمام الحق وهذه الصفة أن تدل الصفة على ذاته وعلى صفاته نفس الصفة تدل على الذات مرة وعلى الصفة مرة فنحن من الوقتي يا سميع كل دول سبب مغلنا اسمعوا لنا لكن ولا واحد سمعتي لأكما صفات ربنا تدل عليه على الذات وزورت يا سميع الفيع لما دعت وعلى الصفة صفة من أخاطبا على الذات وعلى الصفة الدنيا عز وجل ولذلك تدل عليه باكتمال دلية تدل على الذات وعلى الصفة صفة الالتزام أن بهذه الصفة لازم نعم التحدي الفتوى ضد درس محمود فك عنه فنجي مثلا ولذلك احيانا ممكن الاسماء الشباب المتعلقين تتبع الفواتير الشيوعيه اللي فيها اسماء المحارك فمن يقول ان المعدن وان كان يخلق من العدم فقد يطلق الشارع انه خالق يعني وان كان رجلا من فيها ملوك حرق ملوك خلي الشجر الشجر اللي هو في الموت من عدد ملك محمد في الفيلم كان عندنا حتة شجرة من عدد كان يقول لنا ممكن فيها اللي هو في الموت خالق عن حد شارع قبل الموت فتبارك يعني خلي الشجر الشجر الخالق للشجر الموت كان في الموت كان يشهد بالشارع الحديد الرصاص الجار فيعتبر مجازا خلق لكن الله عز وجل بالفريق من صفات الرسمة البشر تروى أنه صفة توقف تماما صفات محمود المعدي يطلق يخلق الموت اسمع لك تقول العدل لكن أنت تخلق من الأشياء الأولية وتبني قدير يعني أثر عليم عليم بالمخلوق لا تخلق قدير عرفش ما تعلمتش لكن لو جدنا بتاع الكمبيوتر وانه يخلق الموت هتعمل ايه؟ هيخلق ممكن ابتاع الكمبيوتر في قديم قلبه يعني هتعلمه بيه

بسلامة قوله واعتقاده، وإن الدليل على أن الصحابة اعترفوا بالعقيدة الصحيحة وهو المنهج الصحيح، فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. دخلوا الامتحان، ربنا اداهم نجاح في القرآن، فبالتالي عقيدته بالعقيدة الصحيحة. فمن هنا نفهم أنه كل من تكلم عن الله عز وجل خلاف الرسل وخلاف الصحابة وتلاميذ الصحابة كلام مردود. وذلك عبر تقصد ليس لك به عيد، يعني ما تتقصاش ما تتبع أشياء لا علم لك بها، لأن هذا إخبار فلا بد أن يكون على صورة حقيقية. فنحن ما نعلم، واحد من الورد ورد في كذا وكذا، ما نعلم من الورد هو، فمن جاء أخبار إن كان ثقة يبقى أخبار من سواء، إن كان كذاب أخبار من كذا. فالرسل إحنا ما نعرف، لذلك لو تكلم واحد هو رسل مرسل بالدليل، لو تكلم عندنا الصحابة مرسل بالدليل، حتى الصحابة كان مرسل بالدليل، لكن لا نرسلهم بأنهم يثبتوا من أين فهموا هذا الفهم، لأن ربنا زكى فهمهم. يعني لما الصحابة يقولوا فهم معين ربنا زكى هذا الفهم، فنفهم أن فهمهم سواء. فمن هنا نعلم أن الصفات التي أعزم بها في المؤمن بالله لابد أن يؤمن بها عن علم. فأعلم أنه لا إله إلا الله، فهو المخلق قال العلم قبل التوحيد. هتوحد مين؟ هتعبد من؟ هتوحد من؟ الله عز وجل الذي له أسماء وصفات أنزلها لك في القرآن وأخبرك بها النبي وصحابة الله والعلم. ولكن عند هذا الحد نسقه خيرا وراء إن شاء الله نكون ما بعد ذلك حتى بإذن الله. اسمعك وانا عرف عنها. فليس في النظر الى في منزل الله عز وجل الرسول عرف عن النوم ذلك والفيه لك وانت لك لانه مستعيد سبب بالنوم مستعيد سبب ما تقدرش تسمي لان النوم ذلك. لكن الفعل الذي تؤدي لك النوم ذلك بني ادم ولكن فعل واحد فاذا بالصفه صفه اليد العزيز الصحيح صفه العطاء